احبك ياني، ولو طلعاني احبك تاني واقول اياني ياني معاك وجداني وكل حناني واخاف تنساني يا ياني يا ياني. يا خوفي انا يا احبك ياني ولو ترعاني احبك.